قطعة أي غطاء يتدثران به. أربعة صحيح ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام. متابع. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن زيد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل عليه فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني في ذلك، فقال السفل أرفق بنا، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. إذن فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ولكني أكره، قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت، قال وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتيه الملك. رواه مسلم عن أحمد بن سعيد به، وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببدر، وفي رواية بقدر فيه خضروات من بقول، ويقول عيد قال فسأل خير فسأل أخبر بما فيها، فلما رآها كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة لما نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في دار أبي أيوب أخذ بشطام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكانت عنده. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال أول هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين نزل دار أبي أيوب أن جئت بها قصعة فيها خبز مسرود بلبن وسمن، فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي، فقال بارك الله فيك، ودعا أصحابه فأكلوا، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة سريد وعراق لحم، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الثلاث والأربعة يحملون الطعام يتناوبون، وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر. قال وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع، ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيء بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسودة بنت زمعة زوجته، أسامة بن زيد، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان وزينب عند زوجها بمكة أبي العاص بن الربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بغيال أبي بكر، وفيهم عائشة أم المؤمنين، ولم يدخل بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عمرو العقبري حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عطاف بن خالد قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح البخاري مسلم. متابع حدثنا صديق بن موسى عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد فأتاه الناس فقالوا يا رسول الله المنزل فانبعثت به راحلته فقال دعها فإنها مأمورة ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر فاستناخت ثم تحللت وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على راحلته فيه فآوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك فانقل رحلك فانقل رحلك إلي قال نعم فذهب برحله إلى المنزل ثم أتاه رجلا فقال يا رسول الله أين تحل قال إن الرجل مع رحله حيث كان وثبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العريش 12 ليلة حتى بنى المسجد وهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث نزل في داره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه لما قدم أبو أيوب البصرة وكان ابن عباس نائبا عليها من جهة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فخرج له ابن عباس من داره حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في داره وملكه كلما أغلق عليها بابها ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس 20,000 و40 عبدا وقد صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام 1,000 دينار وصلح ما وهي من بنيانها ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة وكانت نزوله عليه وكذلك نزوله عليه الصلاة والسلام في دار بني النجار واختيار الله سبحانه وتعالى له تلك واختيار الله سبحانه وتعالى له ذلك منقبة عظيمة وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9 كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلافقة اختار الله لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دار بني مالك بن النجار وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير دور الأنصار خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد بن عبادة ما أرى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير هذا لفظ البخاري وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة ومن حديث عبادة بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمثله سواء. زاد في حديث أبي حميد فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة ألم ترى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا، فأدرك سعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. الحاشية: واحد صحيح، البيهقي في الدلائل. اثنان صحيح، البخاري مسلم متابع. قال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار، ثم قد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعيد: حسب روايتنا. أعيد: قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار، وقال الأنصار كرشي وعيبتي، وقال أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. وقال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله والعياذ بالله عز وجل. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث شعبة به. وقال البخاري أيضا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الجبير عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ورواه البخاري أيضا عن أبي الوليد والطيالسي ومسلم من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن شعبة به. الآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة. أعيد: الآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة جدا، وما أحسن ما قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس المتقدم ذكره أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق

تنقي الناس كما ينقي الكير خبث الحديد. وقد انفرد الإمام مالك عن بقية عيدا وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. وقد قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد وأبو بكر ابن عبد الله قالا: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا سعيد بن سعيد، حدثني أخي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، فأسكنه الله المدينة. في الحاشية: أربعة، الوغى، الحرب الشديدة. خمسة، طاء، دف بقدميك، الحتوف، المنايا. وفي الحاشية أيضا: واحد، صحيح البخاري مسلم. اثنان، صحيح البخاري مسلم. أرز لجأ وثبت. وتابع: وهذا حديث غريب جدا، والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي يضم جسد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها هنا، ومحلها ذكرناها في كتاب المناسك من الأحكام إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكذا رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري به. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث الليث عن عقيل عن الزهري به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه يونس عن الزهري به، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وحديث الزهري عندي أصح. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: وقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وكذا رواه النسائي من حديث معمر به. قال الحافظ البيهقي: وهذا وهم من معمر، وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو أيضا وهم، والصحيح رواية الجماعة. وقال أحمد أيضا: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن بعضهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهو في سوق الحزورة: والله إنك لخير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ورواه الطبراني عن أحمد بن خليد الحلبي عن الحميدي عن الدرى وردي عن ابن أخي الزهري عن موسى بن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء. فهذا